في يوم صائب يعني حر تحت ظل شجرة. ايه مسألة بسيطة او دي كل واحد واخدها ولا لا؟ فكأن بعد أبهة الخلافة دي أبهة الملوك هي دي اللي بقيت له دي متعة الدنيا دي. قالها ليه؟ عشان ما ناخدش منه انه هو مثلا خد في خلافة وعمل مش عارف ايه. بقول لك ان المتعة اللي انا بقول عليها في الدنيا دي يستطيع كل واحد ان ينالها. وانت يا عم ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال بقي لي من متع الدنيا عين خرارة، يعني عين بتجيب مية في ارض خوارة فيها بقر عمال تدر علي حياتي ولولدي بعد مماتي. طيب كان الخادم الذي يقوم على خدمتهم يعني يقدم لهم مية يشربوا ويعملوا اسمه وردان. فأراد معاوية رضي الله عنه ان يداعب وردان القادم فقال له وانت يا وردان ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال يا امير المؤمنين بقي لي من متع الدنيا صنيعة معروف اضعها في اعناق قوم كرام لا يؤدونها الي حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. يبقى اذا لما نلاقي اليتيم مرع الجانب يعمل ايه؟ يخلي الناس لا تضيق ذرعا بقدر الله في خلقه ان يموت ويترك اولاد. واحنا ضربنا جبنا مرة المثل في سورة الكهف بين العبد الصالح وسيدنا موسى. ايه اللي حصل لما مروا على قرية؟ حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما. كلمة استطعما دي تدل على صدق السؤال، لانه لما اقولك اديني فلوس يمكن عايز يكنز ويحوش، انما بقولك اديني اكل في بعد حاجة بعد كده واصدق حاجة ايه؟ هات الاكل. لما يجي واحد يقولك اديني رغيف عيش ولا ما. يبقى معناها ايه؟ حاجة ملحة ما فيش فيها صدق الحاجة. ومع انهما استطعما اهل القرية ابى اهل القرية ان يضيفوهما. تبقى معناها انها قرية ايه دي شكلها؟ قرية لئيمة. فلما وجد العبد الصالح ردهم عليه امتناعهم عن انهم يطعموهم وجد جدارا، وجد بفراسته كده ان الجدار ايه يريد ان ينقض، كأن الجدار له ارادة، يعني الجدار عايز كده من مزاجه انه يقع. الجدار يريد ان ينقض، شوف الارادة للجماد، ربنا بيخاطب الناس يريد ان ينقض. فماذا صنع؟ فاقام الجدار وبناه ووضبه. من الذي لامه؟ سيدنا موسى. ليه؟ موسى كلام منطقي، استطعمناهم فلم يطعمونا. تقوم ترد عليهم بانك تبني لهم الجدار، كان يجب انك تاخذ عليهم اجره، ده دول ايه؟ لئام. ده كلام موسى. لكن العبد الصالح جازاهم بما يستحقون، لانه ببناء الجدار ما دام قم لئام، لو ترك الجدار لينهار وظهر الكنز تحته وهم لؤمه كانوا خدوا الكنز ولا لا؟ يبقى لما بنى الجدار عرف يربيهم ولا ما عرفش؟ عرف يربيهم. يبقى عمل فيهم فصل ولا قدم لهم مروءه؟ عمل فيهم فصل. وبعد ذلك اراد الله ان يشرح لنا ان الجدار كان لغلامين ايه؟ يتيمين في المدينه، فاراد ربك ان يبلغ ويستخرج كنزهما، يعني استخراج الكنز مقارن ببلوغ الايه؟ طب ازاي بقى؟ تيجي ازاي دي؟ يبقى العبد الصالح بناه بناية بحيث لما يبلغوا اشدهم يقع، ما هو معناها كده. قال لك يبقى بناها بناء موقوت زي ما تزبط المنبه. شاف الاولاد كده سنهم كذا سنة، يبقى نبنيه بناية تقضيها كم سنة، ولما يمضى عليها كم سنة دي طب قول لي دي تتعمل ازاي؟ واحد يوقت المباني كده بحيث يمر عليها كذا سنة، فإذا بلغ الأولاد أشدهم يفتكروا يقول إيه؟ الجدار، الجدار مهدود، هم بلغوا أشدهم، يوم يستخدموا كنزهم ولا لأ؟